لا لا يمكن الناس منها. نعم. قول تعب البصر. الله يعلم. إذا وقعت مصيبة في البيت جاء الوارد استفسر وضح مثلا أهله أو قال ليش وقعت بكذا وكذا، هل يعتبر هذا انزعاج من قضايا وقدره أو أمر طبيعي؟ والله هذا حسب ما قلت. إن كان قصده إرشاد أهله إذا حصل سبب يؤدي إلى هذه المصيبة أن يفعلوا كذا وكذا فهو طيب. يعني مثلا لو كانت المصيبة احتاق البيت من أجل عدم إطفاء المصباح وقال ليش ما أطفأت المصباح، لو أطفأت المصباح ما كان كذا، احترقت الآلة التي تسير بالطاقة الكهربائية لطول المدة، فقال لأهله لو أنكم قفلتم على الطاقة ما احترق، يرشدهم هذا لا بأس. نعم. نعم سب الرسول أعظم لا شك، لأنه يعني أفضل أفضل الرسل. القتل أعظم عقوبة، القتل أعظم عقوبة، وثاب الرسول يقتل على كل حال حتى لو تاب، فإنه يقتل وتوبته عند الله عز وجل. نعم اللي وراك. وجدنا يا شيخ جواب على من بعض على العلم على قول المصير في البردة بقوله يا أفهم الصدق ما لم العلوم به سواء كان في الحادث الأمني، يقول إن هذا مقصود فيه الشفاعة يوم القيامة، فهذا يا شيخ وجيه لا ليس يعني يقول يبين البيت الثالث إن لم تكن آخر بيده يوم المعاد يد عفو وإلا فقل لأنه قال الحادث العمل يعني يعم جميع الناس عند حلول الحادث العمل اللي يعم الناس كله يقول يوم القيامة. من قال هذا؟ الشيخ أنا ظننت أنه لأن في الدعوة لا هين هذا كله يا شيخ يعني كله حتيان يا رجال الرجل هذا يعني ما هو وجيه غلط هذا له كلام رب العالمين الذي نعلم أنه لا لم يرد إلا الحق قلنا هذا تحريف ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمني يعني في الدنيا في الآخرة قال إن لم تكن آخر يوم المعاد يدي عفوا ثم كلمة عفوا هل الرسول لم يكن عفوا عن الناس يوم القيامة؟ نعم لا يملك، لكن عند هذا الرجل يملك وإلا فقل يزل في القدر. ثم البيت الأخير عاد ماذا يقول فيه؟ ثم ما يا فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علمك علما لا يحب القلب ما عجب يا رجل يا أخي إذا استحسنوا هل بعد الكفر من حسن؟ لا نقول لا قل له أنا بشرت عليه قلت نزلنا معك إلى أدرى الحدود وكسرنا سلم الصعود. نعم كيف تجيب عن قولك إن من جودك الدنيا وضرتها ومن علمك علما لا يقبل كيف تجيب؟ يعني لو قدرنا أن البيتين السابقين لا ليس فيهما شيء فلا يمكن الإجابة عن البيت الثاني. الثالث أنت عجب ما يمكن نجيب عن الإنسان عرف مقصود البيت الأخير يتبين به المعنى البيتين الأولين. نعم كيف نجمع الشيخ بأن الله سبحانه وتعالى لا يغفر لمن ينتحر وأن رجل من الصحابة انتحر في زمن الرسول وغفر الله له؟ من؟ لا أعرف لكن سمعت. لا تعرف ولا تعرف السند ولا أين الكتاب ولا من القائد. يعني هذا الرسول عليه الصلاة والسلام أتي إليه برجل قتل نفسه بمشاق. نعم هذا فلم يصلي عليه، ما صلى عليه لأن صلاة عليه شفاعة، لكنه أمر بالصلاة عليه فصلوا على صحبه أو قال صلوا عليه. هذا لا يدل أنه يعني مسلم مسلم، لكن لا مانع من أن يخلد في النار ما دام الرسول يقول خالد فيها أبدا. هو لو ما جاءت أبدا كان المسألة سهل، مثل كان تكون كالذي قتل غيره، لكن جاءت أبدا فإذا صحت هذه اللفظة فلا معنى لكونه يتأول. انتهى الوقت وعندنا الآن عندنا ذوي الأرحام. ما هو هو هذا رجل عتبي جاء إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وأنشد هذين البيتين. ها؟ فيها العفاف وفيها الجود والصلاة. هذا الشيء هذا صحيح ما صحيح. لا نفس ابتداء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني بلاد الرسول الله، اما اذا قتل قبر نفسه فهو غلط.